الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الشعر الكاذب. فصل في حفظ اللسان عن الشعر الكاذب. بقيت أريقات من أقوال بعض الأئمة، وهو كلام بين واضح، فنتركه لأصحاب النسخ يقرؤونه. نقرأ بعده بورقتين أو ثلاثة في فصل عن الشعر، نبدأ به. اقرأ عبد المقدس. ومما ينبغي للمرء المسلم أن يحفظ لسانه عن الشعر الذي يكون هجاء أو فحشا أو كذبا. أما الشعر الذي لا يكون فيه شيء من ذلك فهو كغيره من الكلام. نتكلم عن الشعر لأنه سبق أن تكلم مما يجب حفظ اللسان عنه، ذكر الغيبة والنميمة وذا الوجهين وصاحب القالة والذي يشتم الناس، وذكر الذي يتجرأ على تفسير الرؤى بغير علم، وأن يتقول الكذب على الله ورسوله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم ذكر هنا قال: مما ينبغي كذلك للمرء أن يحفظ لسانه ألا يكثر من قول الشعر، لأنه جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن كثرة قول الشعر مذموم، وشبهه صلى الله عليه وسلم بأقبح شيء وأقدره، فقال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. وذم صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يحفظون الشعر ويكثرون من حفظه أو يقولونه ارتجالا. ونسمع الآن ما يقرأه القارئ. نعم. ويستحب للمرء أن لا يستكثر منه حتى يشغله عما هو أولى به من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. لأن غالبا من أكثر قراءة الشعر والأدب واستهواه هذا، فإنه يقرأ الجيد والرديء والخبيث والطيب، ثم من أكثر شيئا لا بد، لأن قلب المرء إناء، فإذا ملأه بشيء لا يقبل أن يرد فيه غيره، فمن ملأه بالطيب لا يرد فيه الخبيث، ومن ملأه بالخبيث لا يجد موضع فيه للطيب. ولذا من أكثر سماع القصائد والأغاني قل أن يتلذذ بقراءة كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يكثرون القراءة القصائد أو السماع لها إن كان من باب الاستئناس يقولها مرة ومرة، فهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنه. وأما إن أكثرها فلا بد أن تحل محل قراءة القرآن أو سماعه. والعجب من الناس أن الله عز وجل أنزل عليهم هذا الكتاب فيه الهدى والشفاء وفيه المواعظ والعبر، من قرأه متتعتع يتعثر فيه لسانه أن الله يثيبه أجر رجلين له أجرين في ذلك، ومن قرأه مصيبا عرف كيفية الأداء والقراءة فإنه مع الكرام البررة، ومن قرأه مجتهدا فيه فهو مثاب، ومن قرأه بتدبر وإمعان فهذا هو المقصود من قراءة الكتاب. ومن تولى قراءة القرآن ومن ذهب وقصد إلى قراءة القرآن للثواب والهدى لا بد أن يجد فيه هدى، والله ينير قلبه ويرقق قلبه ويصلح أحواله. فليس من ذكر الله والعمل الصالح بعد الفرائض المكتوبات أجل وأعظم من قراءة هذا القرآن الذي نزل من عند الله. فمن استوحش من قراءة القرآن أو استثقله فاعلم أن في القلب مرض، يلجأ إلى الله ويستغفره ويسأل الله عز وجل أن يشرح صدره للخير والطيبات. وإلا سماع القصائد والنظر في التلفاز في الرائي والملاهي ولا يطيق أن يسمع شيئا من السنة أو من القرآن فهي من علامات النفاق. أجارنا الله وإياكم وحفظنا الله وإياكم. والنفاق أنواع، منها هذا النفاق، وقل ما يخلو منه قلب، فالمؤمن يفتش عن هذه العيوب ويسقي القلبه، ولا يكون وارد على القلب إلا ما كان فيه من ذكر الله والمواعظ الحسنة والكلم الطيب، وإلا والقلب يصدأ فلا يعيش إلا بذكر مثالب الناس، ولا يهنى إلا بأن يعرف أسرار الناس، ولا يصلح عيشه إلا بالخوض في والقال والقيل في الناس. وأما المؤمن الذي يعرف أن أيامه محدودة وأن رزقه لن يسعه إلا بتقوى الله وأن فضل الله لا ينال إلا برضاه ما يعمل في هذه الأعمال. ولا تقل فلان كثر ماله وكثر رزقه ومع ذلك ليس هو بالمستقيم ولا يقرأ القرآن وهو في اللهو، فهؤلاء يقول الله في حقهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فالإنسان لا يغبط أمثال هؤلاء، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث رواه مسلم ورواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه عدة من الصحابة، فذكر رواية أبي هريرة: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا. اللام لام القسم، وأن مصدرية جاءت دخلت على الفعل فنصبته، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا. والقيح هي المدة تتحول عن دم فتكون ماء فاسدا لونه أبيض أو قريب من الدم، وهو يسمى الصديد. والعياذ بالله، إذا دخل جوف المرء فأصيب بداء فتقيح فوصل إلى القلب غالبا ما يموت منه ويقتله. وأغلب السخونات وسقوط الناس مرضى في فراشهم إلا من فسائد داخل الجوف أو في الدماغ أو في الحنك أو في فم الإنسان. فيقول صلى الله عليه وسلم، انظروا التشبيه لتقبيح المشبه به وأن لا يتعاطى وأن يجتنب، لأن يمتلئ أي والله امتلاء جوف أحدكم بهذا الصديد خير له. هذا قاله سيد الأطباء وفخر الناس وأفضل الناس وأعلم الناس الذي لا ينطق عن هوى. أنا لو قال فلان وفلان يقال عن تجربة، ويقال تجربته ناقصة، ويقال إن علم هذا قد لا يفيد جميع الناس. أما ما يقوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق. لأن يمتلئ، والامتلاء يعني أن هو أن يعم الموجود الإناء فيفيض منه لأن يمتلئ جوف الجوف، لأن جوف الإنسان فارغ. قال لو ملأناه قيحا جوف الرجل، الرجل جاء به لأن أغلب من يتعاطى الشعر الرجال، وإلا الرجال والنساء كلهم داخلون في هذا، لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا التشبيه فيه تنفير، وقبح للمشبه به، وهو قالة الشعر وقول الشعر. قال لا تفعل هذا. لكن لما كان هذا الوعيد في الغيب ومؤجل، أغلب الناس إلا من اتقى الله فإنه لا يأبه بذلك، كما يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 ساعة أو 40 شهر أو 40 يوما أو 40 سنة، ما ذكر صلى الله عليه وسلم، فترك هذا مجهولا لإخافة الناس. فالإنسان ما يدري، المرور بين يدي المصلي استهتارا بالمصلي وعدم عناية به وعدم احترام هذه الشعيرة ويمر بين يديه، قال لو يعلم هذا من الذنب العظيم الذي يرد عليه لوقف 40 ولا يمر حتى ينتهي المصلي. والناس لما كان هذا الوعيد غائب منتظر لا تأبه به. لما يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يقول أحدكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الصبح أو بعد المغرب، فإنها تعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. والفضائل الله كثيرة وذكر الله عظيم، لكن لما كان هذا الأجر مغيبا لا يشهده المرء ولم يكن محسوس ما درى عنه، وإلا لو جاءه أحد الموسرين وقال: من قال هذا فإني أدخر له في هذه الدار دينارا. انظر كم يأتوا يوم يقول: من جاء إلى هذا المعرض ودخل أول الناس فله جائزة 500 ريال. يظل الناس ينتظرون أسبوعا ما يصلوا، وإن صلوا صلوا في ذاك المكان، ثم يتدافعون فيه، يموت من يموت، كلها لأجل هذه الدريهمات. ويوم يقول صلى الله عليه وسلم هذا الوعد وهذا الوعيد ما تبالي الناس. وإلا لما يقول صلى الله عليه وسلم: ذكر الله يجلأ الصدى ويفتح الرزق ويبسط الرزق وينسئ في الأجل، فتجد الإنسان منعم ذا عافية وذا خير، هذا فضل من الله، ألهمك الله الذكرى والاستقامة وأفاض عليك هذه النعم. فإن كان ممن فتح الله عليه وأحيا قلبه، علم أن الله هو الذي ألهمه لأن يقوم هذا المقام فيثيبه الله هذا الثواب، وكلها فضل من الله عز وجل. وأما أعمى البصيرة فلا يدري، يظن أن هذه عادة وأنها هكذا جاءتهم. فلما يعد صلى الله عليه وسلم أو يوعد، وقوله الحق وقوله الصدق، لا يقول عن باطل، فما ينطق عن الهوى، ما يقول عن شيء من نفسه ولا شيء من هواه، قوله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالله عز وجل، ما يقوله فهو حق، والناس لا تبالي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا من أن يمتلئ شعرا، خير من أن يمتلئ شعرا. امتلاء الشعر المراد به حفظه ومذاكرته واستحضاره في القلب، المراد منه إنشاؤه وقوله بديها، أو استحضاره في جوف الليل وكتابته، أو كلا المعنيين مراد. الحديث يقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير من أن يمتلئ شعرا. امتلاؤه شعرا إنشاده وإيجاده وتأسيسه أو المراد حفظه؟ الحديث ما بين، فدل على أن كلا المعنيين مراد. لا تقله من عندك وتؤسسه، يعني لا تقله إكثارا من عندك ولا تكثر من حفظه. لما شبه صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنه مذموم. لأن يمتلئ خير من أن يمتلئ، مفهومه لو قال قليل قد لا يلحقه الذنب، لو حفظ منه ما كان فيه حكمة أو فيه شيء من مواعظ أو فيه شيء من استدلال على مراد على تفسير وشرح كلمات جاءت في سنته صلى الله عليه وسلم أو في كتابه، فهذا لا بأس، هذا ما يفيد الناس. وحسان يقول له صلى الله عليه وسلم: أهجهم فإن روح القدس معك. أمر بهجاء قريش، فمن قاله انتصارا لله وانتصارا لرسوله ومن قاله موعظة، فإن هذا قد يكون محبوب وقد يكون واجب لمن قدر على ذلك. وأما أن يجعل الشعر هواية فلا يخلو فيه من مديح مذموم، وهو المبالغة، وهجاء مذموم، وتشبيب، تشبيب يعني غزل، أن يشبب النساء يصف محاسنهن أو غير ذلك، كل هذا مذموم ويؤاخذ المرء عليه. فذم صلى الله عليه وسلم قالة الشعر إنشاده من عنده أو كثرة حفظه. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، شوف التشبيه، فيه تنفير وفيه ذم وفيه طلب من الناس الابتعاد عن ذلك ولا يكثرون منه. ولا تجد المرء يستأنس بكثرة قول الشعر إلا وفيه ذلك. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال لبعض المهاجرين: انزل فحدوا بنا. الحادي الذي يقول الرجز يسوق الإبل، البعارين والإبل إذا سمعت الحادي يقول الرجز، نوع من بحور الشعر فيها ترديد الكلام وكثرته على سرعة، فقاله بصوت حسن: الإبل تستأنس فتسير، لا تكل، تسير بسرعة. قال: انزل فحد بنا. فنزل فقال أبيات، فهذه الأبيات: أن الأمر ما استقام بأكل التمر ولا بأكل كذا. ولما انتهى من الرجز سمع الأنصار هذه المقالة، قال: يا كعب انزل فحد بنا، فإن هذا يعرض بنا، تعريض يعني يلمح أن أمرنا ما استقام وما قمنا بأكل التمر من عندكم. جاء الشيطان فأوحى للأنصار أن هذا المهاجر إنما يعرض بكم، أن تمركم ليس هو الذي أقام أمرنا، وليس طعامكم الذي كذا. قال: يا كعب من الأنصار، واحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الكعب فحدى بهم، فقال من شعره: أن الحنظل والخنيف مما كانت تأكله قريش ليس هو مما استقام به الأمر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهما خاف أن يستطير الشر، فعطف براحلته وقال للناس: سيروا، أسروا، خلينا نمشي بسرعة، لو تركنا هذين يقولان هذا المقال كثر الشر. ولذا إذا جلست في مكان فيه من هؤلاء الأعراب يتمادحون ويقول هذا نشيد ويرد هذا الآخر نشيد، لا تجلس فيه، في الأغلب إما باطل أو مديح أو هجاء. فإن كان مديح مدح قومه وعرض بالآخرين، وإن كان هجاء فذم هذا وقبيلته، ولا تكن في مثل هذه المجالس ولا تؤيدها. وكان صلى الله عليه وسلم مرة بالعرج إحدى القرى في إحدى القرى في طريق مكة المدينة، فجاء رجل ينشد الشعر، شاعر، وبدأ ينشد الشعر، قال أمسكوا هذا الشيطان، لأنه كان يقول الشعر والله أعلم أنه شعر ليس بالحسن. فما كان صلى الله عليه وسلم يستمع لمثل هذا، فإن استمع شيء من الحق نعم قال هيه يا فلان زدنا يا فلان، فيستمع لشعر أمية بن أبي الصلت لأن فيه حكم، ويؤيد ويقول لحسان أهجهم فإن روح القدس معك. وما عدا ذلك فالمرء يقل من حفظ هذا وروايته وإنشاده. نعم اقرأ. وزاد فيه قيحا يريه، وخرجه البخاري. عن وكيع عن الأعمش يعني سوى طريق آخر، وزاد فيه حتى يريه لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا من أن يمتلئ شرع، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه. هذه الزيادة موجودة في طريق آخر، حتى يريه. يريه من الوري، والوري داء يصيب جوف الإنسان، فمعنى أن القيح أصابه بالأكلة وهذا المرض، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يصيبه بهذا المرض وهو الوري، خير له من أن يمتلئ شعرا. البيهقي رحمه الله يقول هذه الرواية جاءت في طريق آخر في صحيح البخاري. نعم. وعن عبد الله بن مريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في الإسلام شعرا مقذعا فلسانه هدر. هذا الحديث لم يروه إلا البزار والله أعلم بصحته. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في الإسلام شعرا مقذعا، القذع الفحش في الكلام، من قال في الإسلام شعرا أي شعرا فيه قذع للناس وفحش في الكلام فلسانه هدر، يعني لسانه لمن وصله هذا الكلام فله أن يقطعه أو يكفه. هذا معنى الحديث، أي توعد من قال الفحش في الكلام أن لسانه يهدر لو قطعه من أصيب بهذا الفحش فلا شيء عليه. نعم. اقرأ ما بعده. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرض ببيت شعر بعد عشاء الآخرة لم يقبل له الصلاة تلك الليلة. هذا الحديث قاله رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، ورواه بعض الأئمة، ورواه أحمد كذلك، لكن قالوا أنه موضوع أو ضعيف جدا، إما مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ضعيف. أما هو ضعيف فصحيح، لأن ضعفه جاء من قبل هذا الراوي. قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا قزع بن سويد الباهلي، هذا يضعفه كثير أكثر كل الأئمة ويكذبه بعض الأئمة. فقال: من قرض بيت شعر بعد عشاء الآخرة لم يقبل له الصلاة تلك الليلة. هذا الوعيد ما يأتي في قرض الشعر، وقرض الشعر لا يبطل الأعمال. فلما كان هذا الراوي متهم بالكذب جعلوا هذا الحديث ضعيف. نعم اقرأ ما بعده. وروينا عن عائشة أنها قالت: كان الشعر أبغض الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عائشة سئلت مرة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة ولعن الله من أذاها أو شتمها، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه البيهقي يقول: روي عن رسول الله صلى الله عن أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الشعر قالت: كان أبغض الحديث إليه. عائشة رضي الله عنها قالت: أكان صلى الله عليه وسلم يتسامح عنده بالشعر؟ قالت: كانت أبغض الحديث إليه الشعر. يعني الحديث فيه ما هو بغيض للمرء وما هو وفيه ما هو حسن للمرء، فالبغيض منه مذموم، وأشده ذما الشعر. وعائشة أعرف الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين: فأحبوا أمكم أيها المؤمنون، رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على أزواجه الطاهرات وعلى سائر المؤمنين. اقرأ. وقد روينا فيما يباح من الشعر ويكره بعض ما بلغنا في الجزء 66 من كتاب الشهادات من كتاب السنن: من أحب الوقوف عليه رجع عليه إن شاء الله. يقول: إذا أحببتم أن تعرفوا أحكام الشعر، ما يجوز منه وما لا يجوز، وما جاز منه من الإكثار والإقلال، فارجعوا إلى كتابنا السنن. له كتاب اسمه السنن الكبرى، رتبه على أبواب الفقه، فقه الشافعية، فعقد له باب في هذا الشعر، فذكر ما يباح منه وما يذم منه. نعم. وعن قتادة قال: لما هبط إبليس، لما أهبط إبليس، أهبط، لما أهبط إبليس قال: أي أي ربي قده، قد لعنته، فما عمله؟ قد لعنته. أي قال: أي ربي قد لعنته فما عمله؟ قال: السحر. فما قرآنه؟ قال: الشعر. قال: فما كتابه؟ قال: الوشم. قال: فما طعامه؟ قال: كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما شرابه؟ قال: كل مسكر. قال: فأين مسكنه؟ قال: الحمام. قال: فأين مجلسه؟ قال: الأسواق. قال: فما صوته؟ قال: المزمار. قال: فما مصائده؟ قال: النساء. هذا قتادة يقول هذا الخبر، لا أدري قتادة، لعله أخذه من أهل الكتاب أو من كعب الأحبار أو من غيره ممن يقرؤون التوراة والإنجيل. يقول: لما أهبط إبليس قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج، إلى أن قال: إنك من الصاغرين. قال: أي ربي قد لعنته فما عمله، يعني أنت لعنت إبليس، واللعن الطرد من رحمة الله، فهيئ لي عمل أعمله. يطلب من الله أن يبين له عمله. قال: عملك السحر، فدل على أن السحر من عمل الشيطان. لا تظن أن ساحر يعمل السحر وإلا وقد قدم قرابين للشيطان، والشيطان ما يرضيه تعطيه دينار ولا درهم ولا تأكل، لا، الشيطان لا يخدم هذا الساحر حتى يأتي بما بالمقصود الذي أقسم إبليس على ربه ليغوين هذه الأمة، فما يرضيه من هذا الرجل إلا الكفر. ولذا الساحر يوم يركب المكنسة ويطير، ولا يعمل للناس الأعمال الخارقة ويعمل، فاعلم أنه قدم قرابين للشيطان بأشد أنواع الكفر، ويخدمه الشيطان ويقدم له هذا. قال له: عملك السحر، عملك أي إبليس عملك السحر. قال ربي فما قراءته؟ إيش يقرأ؟ قال الشعر. فدل على هذا هو الشاهد أورده البيهقي لهذا المقصود، فدل على أن الشعر قرآن الشيطان، قرآن الشيطان هو الشعر. قال فما كتابه؟ ما هو الكتاب الذي يقرأ فيه؟ قال الوشم. الوشم هو الكتابة على الجلد، يعرفه الناس، يضعونه أحيانا للزينة وأحيانا للمفاخرة وأحيانا إظهارا للبطولة وأحيانا إيحاء، وكلها من إيحاء الشيطان. فمنهم من يعمله في الوجه، ومنهم من يعمله في الساعدين، ومنهم من يعمله في الصدر، فما يعمله في موضع إلا ويكشفه أمام الناس ليبين لهم ذلك. وهذا من تغيير خلق الله، فإن الشيطان قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا من أمر الشيطان، فهم أطاعوه واتبعوا خطواته وعملوا هذا، ومن تاب تاب الله عليه، ومن وعى أو أهله عملوا به هذا ثم كبر، فإن استطاع إزالته فليزل، ومن عجز يستغفر الله فإن الله غفور رحيم. قال فما كتابه؟ قال الوشم. قال فما طعامه؟